إذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين، فما حكم الاتجار بذلك الشيء؟ هذا يختلف. إذا كان ذلك شيء معين فيه دليل يدل على تحريمه لم يجوز للمسلم بيعه على الناس ولا عرضه على الناس ولا تشييعهم على مباشرته. إذا علم أن الله جل وعلا حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن ذلك، مثل ما أسكر كثيره. بعض الفقهاء يقول إذا كان القليل لا يسكر جاز استعماله، وهذا غلط، بل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. هكذا ثبت عن رسول الله قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا علم أن هذا العصير أو هذا الشراب أو هذا المأكول كثيره يسكر وجب ترك قليله، حرم على الناس تعاطي قليله وكثير جميعا سدا للذريعة وحسبا للمادة وعملا بالحديث الصحيح ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهكذا ما أشبه ذلك. نعم.